بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع بعد. عندك سؤال؟ هل يجوز الإنسان أن يتزوج بأمته؟ إنسان عنده أمة، فقال بدل أن تكون أمة أنا أتزوجها فتكون زوجة. ها؟ طبعا هو حر، لأن المملوك ما عنده إماء، المملوك ما يملك شيء، لا هو حر لا شك، فهو مالك للأمة يعني. فيقول بدلا أن تكون يعني من أملاكي أجعلها زوجة في عقد عليها، صح هذا؟ لا، أنا قصدي الآن السؤال هذا، هل يجوز أن يتزوج بها؟ الله أعلم. الله أصدر. عندما عندك يا ريحان نقل يذهب النوم. هذا إنسان حر عنده أمة، فقال هذه أمة أنا أريدها أن تكون زوجة يعقد عليها، يصلح هذا؟ ها؟ وإلا ما في عندكم إماء هناك؟ في إماء هناك؟ ايوه، اذا اعتق اصبحت حره. السلام عليكم، ذهبت. لا وجزاك الله خير، ما قصرت. اي رحم. ها؟ الضروره، اذا اضطر كيف الضروره هذه؟ الله المستعان. عندما تشوف الاخ اللي يخاف كذا. الله المستعان. عندك بخاري، البخاري كله هنا عندنا، هذا يحتاج ما في. عندك ابو المظفر، في عندكم هناك ولا ما في هذه؟ شو قلت؟ كيف يفعل هذا؟ يريد يتزوج بهذه، يصلح له يتزوج بها. الأخ يقول يحررها، أنا لو حررها قال أنت حررها، السلام عليكم، مشت أروحت. ها؟ كيف يفعل؟ يريد يتزوج بها، كيف يفعل؟ يعقد يصح العقد هذا ولا ما يصح؟ يصح يعقد عليه وهي أمه، يعني يرد الأضعف على الأقوى، الملك أقوى من النكاح. ها؟ يجعل إيش؟ أيوة، هو المهر، هو المرأة، المهر، المهر كما فعل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية، نعم، اعتقها وجعل عتقها مهرها، ربطها بهذا الشيء. لكن لو قال أنت حرة أصبحت حرة، لكنه جعل عتقها صداقها، فعقد عليه بهذه الصورة فيصلح، العقد عليه بهذه الصورة يصلح. أما أنت حرة ويتقدم بعد ذلك للزواج قد لا ترضى به، ولا بد من الأولياء. طيب، والعكس لو كانت زوجة قال خلاص أنا يعني أريدها أن تكون أمه، هذه زوجي قال أنا أريدها أن تكون أمه، يصلح ولا ما يصلح؟ عندما زوجة يريد يجعلها أمه قال هذه زوجة أنا أريدها تكون أمه، عندك زوجة قال أنا أريدها أن تكون أمه، ليش تضحكون؟ سهل هذا. ها؟ ما يجوز. كيف؟ هي زوجه يقول انا اريد ان اجعلها امة، ما يصلح هذا. من يتفضل لها؟ عند من؟ ها؟ كيف؟ ما تكلمنا احنا على الحريه، ما تكلمنا، لا تغلطوا. وأن هذه زوجة يريد أن يحولها إلى أمة، يصلح ولا ما يصلح؟ إيش اللي مر معنا في درس اليوم؟ مر معنا ولا ما مر معنا؟ صح ولا لا؟ هي زوجة يريد يحولها إلى أمة، كيف؟ يعني زوجها سيد، فهذه زوجها له، فيريد أن يجعلها أمة، ينقلها من الزوجية إلى كونها أمة، كيف يفعل؟ اشتريها. لا زوجة ولا أمة، كيف يفعل؟ لا هي زوجة ولا هي أمة، ها؟ لا هي مملوكة ولا هي زوجة. لا خلاص بس عن ندخلش فيه تفاصيل زيادة على الله المستعان. أفضل أحمد نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. نعم، هذا الحديث هو حديث أبي هريرة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، والعلاء بن عبد الرحمن في أصله صدوق، ولكنهم أنكروا عليه هذا الحديث، فضعف هذا الحديث سندا ومثنا. من حيث السند قالوا العلاء بن عبد الرحمن وإن كان صدوقا، فالآن يروي عن أبي هريرة، ورواة أبي هريرة لا يذكرون هذا الحديث، لا يذكرون هذا ماذا الحديث، فأعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن مهدي وابن معين، فحكموا عليه بأنه ماذا بأنه ضعيف، وكذا أيضا ماذا أبو زرعة، فأنكروا هذا الحديث وضعفوا هذا ماذا الحديث. هذا من حيث السند، قالوا لا يقوى العلاء بن عبد الرحمن أن يتحمل حديثا دون تلاميذ أبي هريرة. أين هم؟ قالوا أين كان تلاميذ أبي هريرة. وأما من حيث نكارة ماذا المتن، من حيث نكارة ماذا المتن، قالوا هذا يتعارض مع حديث من؟ حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، بمعنى أنه إذا كان قبل رمضان بثلاثة أيام أربع أيام جائز ولا إشكال، لأن الحديث حديث أبي هريرة فيه منطوق وفيه مفهوم، معنى إذا تقدم رمضان لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، بثلاثة أيام أربع أيام خمسة أيام جائز لمفهوم الحديث، لمفهوم ماذا الحديث. هذا يعني المعنى الأول الذي من أجله أنكروا هذا المتن، قالوا كيف هذا الحديث يحرم وعندنا حديث يجيز. المعنى الثاني أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، معناه يصوم بعد منتصف شعبان، معناه يصوم بعد منتصف ماذا شعبان عليه الصلاة والسلام. فلهذا أنكروا ماذا متن هذا الحديث، أنكروا متن هذا الحديث. ومتى يكون منتصف شعبان؟ السادس عشر، يوم السادس عشر هو منتصف شعبان، يعني بعد الخامس عشر يدخل منتصف شعبان، يدخل منتصف شعبان وهو يوم السادس عشر، يوم السادس ماذا عشر. الإمام الشافعي وجماعة يقولون يعني هذا الحديث ما نقول أنه حرام ولا نكون نقول مكروه، أنه إذا انتصف شعبان وكان قبله ما صام، يعني فوت خمسة عشر يوما لا يصوم، ثم لما جاء يوم السادس عشر أراد أن يصوم بعد منتصف شعبان، فقال هذا يكره له الصيام، يكره له ماذا الصيام. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هو صام من أوله، من أول شعبان، والحديث إنما يقول إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أي لا تأتوا بالصيام، أما من كان صائما قبله لا ما يدخل في النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صائم قبل الخمسة عشر ماذا قبل منتصف شعبان، قبل منتصف ماذا شعبان. وحديث لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين قالوا ذاك على التحريم، وهذا محمول على الكراهة، وهذا محمول على الكراهة. فجمعوا كل الأحاديث في الباب، جمعوا كل الأحاديث في الباب، قالوا إذا انتصف شعبان وما صام الإنسان قبله، ما صام الإنسان قبله، قالوا إذا صام يكره له الصيام، لا نقول حرام، لأنه لا يكون حرام إلا إذا تقدم رمضان بيوم أو يومين، إلا إذا تقدم رمضان بيوم أو يوم. ويكون جائز الإنسان إذا صام قبل المنتصف أي من بداية شعبان وأكمل يخرج من هذا، حتى يجمع بين الأحاديث بين حديث أبي هريرة وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يظهر والله أعلم، وإن كان الراوي حسن الحديث، لأنه كما يقول العلماء ما أمكن الجمع هو الأولى، الحديث ظاهر الحسن، لكن أنكروه من حيث أن العلم بن عبد الرحمن يروي حديثا عن أبي هريرة، أين تلاميذ أبي هريرة؟ فأنكر الإمام أحمد من حيث المتن، أنكر الإمام أحمد من حيث المتن، وهكذا أيضا أنكروا من حيث السند أن هذا الراوي لا يقوى على التفرد بهذا الحديث، لا يقوى على التفرد بهذا ماذا الحديث. فعلى كل منهم من قال أن هذا الحديث ضعيف وانتهى، ومنهم من قال هذا الحديث ثابت ونجمع بين ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شعبان كاملا، وما بين ما جاء عن أبي هريرة أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، قالوا محمول على الكراهة. هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله. إذن المسألة قولان، إما أن نقول أن الحديث ضعيف وانتهينا وارتحنا، وإما أن نقول بالقول الثاني أن هذا مكروه على جمع الإمام الشافعي عليه رحمة الله، على جمع الإمام الشافعي عليه رحمة الله، فيكون على هذا التفسير. إذن أحسن تفسير تفسيران، تفسير الإمام الشافعي والتفسير الآخر لأحمد وجماعة من المحدثين أن الحديث ضعيف، فلا نحتاج إلى الجمع، لا نحتاج إلى الجمع، والله أعلم. الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. نعم، هذا الحديث وهو حديث الصماء بنت بسر أن رسول الله إلى آخره، هذا الحديث أكثر المحدثين على تضعيفه، أكثر المحدثين على تضعيفه، ما بين إنكار متنه وما بين اضطراب سنده. يقولون من حيث السند فيه اضطراب، لأن الراوي أحيانا يقول يعني ماذا عن أخته، ومرة عن عمته، ومرة عن خالته، ومرة عن أبيه، والراوي هذا ما هو من المكثرين حتى يقال بأنه من الحفاظ يحمل على كل هذه الروايات، سمع من هذا وسمع من هذا، الراوي ليس في ذاك المقام. فقالوا هذا يدل على أنه ما ضبط، يدل على أنه ما ضبط هذا الأمر، هذا من حيث السند. قالوا هو مضطرب، هو ماذا من قبيل المضطرب، مع أن أقوى طرق هذا ماذا الحديث هي ثلاث طرق، وكلها تصب في مصب واحد. الأولى طريق سفيان بن حبيب، سفيان ماذا بن حبيب، والثانية الوليد ماذا بن مسلم وأبو عاصم عن يحيى بن نصر عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان، أي تقول هكذا رواه سفيان بن حبيب عن الوليد المسلم أبو عاصم عن يحيى بن نصر عن ثور بن يزيد عن خالد المعدان عن عبد الله بن مسر عن أخته الصماء، هذا أقوى طرق الحديث. وعلى هذا إذا ترجح عندنا طريق على طريق ما يقال أن هذا مضطرب، لأن الاضطراب هو أن تتدافع الطرق مع عدم إمكان الجمع، تتدافع الطرق لقوتها مع عدم إمكان ماذا الجمع، لا في الأسانيد ولا في المتن، لا في السند ولا في المتن. فالاضطراب من حيث السند هنا قالوا ما فيه اضطراب، أقوى طرق هذا الحديث هو هذا الطريق، هو هذا ماذا الطريق، ويرجح على غيره الذي فيه عن عبد الله بن بسر عن أخته، أما عن عمته عن خالته عن أبيه قالوا هذه مرجوحة، وأرجح هذه الطرق هو هذا الحديث، مع هذا الجمع الكثير من المحدثين على تضعيفه، يعني سندا باعتبار أنه مضطرب لأن الراوي لم يضبط، والأمر الثاني باعتبار متنه. كيف باعتبار متنه؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويري بنت الحارث فوجدها صائمة يوم الجمعة، فقال أتصومين صمتي قبله أي الخميس؟ قالت لا. قال أتصومين الأحد؟ قالت لا. قال فأفطري. أتصومين يعني السبت؟ قالت لا. قال فأفطري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها أن تصوم ماذا يوم السبت، جاز لها النبي صلى الله عليه وسلم تصوم يوم السبت. وهكذا الحديث الذي قبله وحديث أبي هريرة لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده. الذي بعد الجمعة السبت، الذي بعد الجمعة السبت. وجاءت أحاديث وهكذا في صيام الست، إذا سرد الإنسان سيوافق الست، وهكذا قد يوافق مدى السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء. فضعفوا هذا الحديث بسبب أنه يتعارض مع أحاديث أجاز النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصيام. وأيضا مضطرب من حيث السند، مضطرب من حيث ماذا؟ السند. ومنهم كما قلنا منهم من ضعفه مطلقا فهذا لا إشكال عنده، فقال يجوز أن يصام ماذا؟ يوم السبت، وهذا هو الأقرب والراجح. ومنهم من قال أنه لا يجوز ماذا؟ إفراده، لا يجوز ماذا؟ إفراده، إفراده مكروه، لكن إذا صيم قبله أو بعده فهذا لا حرج فيه. لكن الحديث ما يدل على هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الفرض، ولم يذكر استثناء آخر وهو أن يصوم قبله أو يوم بعده. الاستثناء إنما هي في فرد واحد، ما هو هذا الفرد؟ أن يكون هذا الصيام في شيء افترض علينا، معناه أنه إذا كان في غير مفترض ماذا علينا سواء صام قبله أو بعده ما يشمل هذا الاستثناء، لا يشمله هذا الاستثناء، لأن الاستثناء إخراج، إخراج من الحكم، ولم يخرج من هذا الحكم إلا هذه الصورة، لم يخرج من هذا الحكم إلا هذه الصورة. والأمر ماذا الثالث؟ أنه لم يقل أحد من العلماء بتحريمه، لم يقل أحد من العلماء بتحريمه، أفرده في الجماهير أنه مكروه، أضافه يعني باعتبار أنه صام قبله أو بعده قالوا هذا لا إشكال فيه لا يكره، الإفراد هو الذي يحصل به أنه مكروه، والراجح أنه لا كراهة ولا تحريم، لأن الحديث الوارد حديث ضعيف، بل مضطرب في سنده ومنكر في متنه. الدليل الحديث الذي مرت إلا أن يصوم قبل أو بعد في يوم الجمعة، حديث جويري بنت الحارث، سرد الإنسان الصيام، أو كذلك يوافق عرفة وعاشوراء يوم السبت إلى آخره. فالراجح هذا أن صيام يوم السبت لم يثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الست 3 أيام من كل شهر ما قال لهم إلا السبت جنبوه، ما في، ما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة. وهذا الحديث كما قلنا أنكره الإمام مالك، قال هذا منكر، ويأتي أبو داود قال هذا منسوخ، يعني كان في أول الأمر ثم منسوخ، منسوخ بماذا؟ بالحديث الذي سيأتي بعده وسيأتي الكلام عليه. فمنهم من قال أنه منكر، ومنهم من قال أنه ضعيف من حيث السند لأنه مضطرب، ومنهم من قال بأنه ماذا؟ منسوخ. أقوال للمحدثين، وأكثر المحدثين على تضعيفه، أكثر المحدثين على أن هذا الحديث حديث ماذا؟ ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأقرب، والله أعلم، هذا الأقرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. هذا الحديث هو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذين اليومين، الذي استدل به على النسخ. ولهذا لما قال وقال أبو داود بأنه ماذا؟ منسوخ، يعني بالحديث الذي بعده. لكن هذا الحديث الوارد حديث ضعيف، لأنه من طريق عبد الله ابن محمد ابن عمر، وهو مجهول أي مقبول كما في التقريب، وهو مقبول في دور الحديث عليه، يدور الحديث على هذا الراوي وهو عبد الله ابن محمد ابن عمر، ترجم له الحافظ بأنه مقبول أي مجهول، أي بمعنى أنه ضعيف إلا عند المتابعة، إلا عند المتابعة. فالحديث الوارد حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى فيما يتعلق بصيام السبت وصيام الأحد، ما حكمه؟ مباح وجائز. ما حكمه؟ نقول من حيث الحكم الشرعي مباح وجائز. والاستحباب يحتاج إلى دليل، الاستحباب يحتاج إلى دليل فيما جاء به النص، مثل يوم الاثنين هذا جاء به النص والأشكال. لكن ما لم يأتي به النص نقول هذا مباح وجائز ومشروع، يجوز الإنسان أن يصوم الأحد أو يصوم ماذا؟ السبت ويجر عليه. لكن يقال يستحب للإنسان أن يصوم السبت أو الأحد، ما في دليل على هذا. فالحديث الوارد حديث ضعيف، الحديث الوارد في هذا المقام حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة، صوم يوم عرفة ويوم التاسع بعرفة، أي للحاج، يعني أي للحاج، لأن الإنسان قد يكون في عرفة ما هو حاج، يخدم الحجاج هناك ما هو صائم، لكن صيام يوم عرفة يوم التاسع بعرفة أي للحاج، وأما كون الإنسان يخدم هناك ما هو حاج ما يأتي عليه هذا الأمر. فهذا الحديث الذي ذكر المصنف عليه رحمة الله فيه مهدي الهجري مجهول، أي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف، حديث أبي هريرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة أي للحاج، هذا حديث ضعيف فيه مهدي الهجري وهو مجهول، وجاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي إبراهيم ابن يحيى أو ابن أبي يحيى الكذاب، في إبراهيم ابن أبي يحيى وهو ماذا؟ كذاب. ولهذا اختلف العلماء في صيام يوم عرفة للحاج، أما لغير الحاج مر معنا صيام يوم عرفة لغير الحاج يكفر سنة ماضية وباقية، هذا الإشكال انتهينا منه، لكن فيما يتعلق بالحاج خاصة، هل يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة أو لا يستحب ماذا للحاج؟ من العلماء من قال عندنا عموم الحديث، هذا المذهب الأول، عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكفر سنة ماضية وباقية، قالوا هذا عام للحاج ولغير الحاج، هذا مذهب لبعض العلماء، مذهب لبعض العلماء أخذوا بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصام، فقالوا يستحب، ومنهم من قال بأن هذا ماذا؟ يكره، أن هذا يكره ولا نقول حرام، لأن المذهب الأول أنه حرام والحديث الوارد فيه حديث ضعيف، والمذهب الثاني أنه يستحب، لماذا؟ قال للعموم والحديث الوارد ضعيف، والمذهب الثالث على أن هذا مكروه، لماذا مكروه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صامه، إذن هذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مما يقوي الكراهة قالوا أن الإنسان قد يعجز في آخر النهار عن الدعاء، والدعاء في هذه الساعة مرغب فيه، الدعاء في هذه الساعة مرغب فيه، وإذا كان الإنسان صائما يشق عليه أن يقبل على الدعاء ويتفرغ ماذا للدعاء، فلا يقوى على الدعاء. العلة الثالثة الذي علل بها شيخ الإسلام للكراهة أن هذا اليوم يوم عيد، ولهذا جاء في الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعياد، الجمعة وعرفة وعيد الأضحى، ثلاثة ماذا؟ أعياد، ثلاثة ماذا؟ أعياد، قال هذا من الأعياد والأعياد لا تصام، هذا من الأعياد والأعياد لا تصام. إذا قلنا بهذه العلة الأخيرة ما يصلح لغير الحاج، إذا قلنا بهذه العلة ما يصلح لغير الحاج، لأن هذا عيد، لكن الأولى والثانية هي الصحيح، نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما صام، يعني هذا خلاف فعله عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أن الإنسان يتعب وكذلك يعني ماذا يعجز عن الإقبال على الدعاء، فنقول المستحب لك أن تفطر في هذا اليوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل اقتداء بأبي بكر وعمر وعثمان. من الذي قال هذا؟ قاله ابن عمر، فإنه حج مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فكانوا يفطرون هذا اليوم، كانوا يفطرون هذا ماذا اليوم. إذن هذه سنة نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة الخلفاء، كانوا يفطرون هذا اليوم، لا يصومون هذا اليوم حتى يقووا ماذا على العبادة. وهذا أرجح الأقوال أنه يكره للحاج الصيام بعرفة، يكره للحاج أن يصوم وهو في عرفة، هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. نعم، هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمرو، يريد المصنف يتكلم على يعني صيام الدهر، وهو سرد الصيام، وهو سرد ماذا؟ الصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. هل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أو يدعو؟ ها هل النبي عليه الصلاة ماذا يدعو ماذا عليه؟ هل يدعو عليه عليه الصلاة والسلام زجرا له؟ نقول يعني إذا كان دعاء فهو يريد الزجر لهذا الإنسان، يريد الزجر لهذا الإنسان. والمعنى الثاني إذا كان من قبيل الخبر أن هذا الإنسان مصاب، لماذا؟ لأنه لم يحصل منه ماذا يعني ماذا شيء من الجهد، لأن الإنسان إذا صام الدهر ما يكون عنده جهد ولا يكون عنده ماذا تعب، والأعمال إنما هي مرتبة على ما يحصل للإنسان من الاجتهاد، ما يحصل للإنسان ماذا من الاجتهاد، فتنتفي المشقة التي تقابل ماذا الاجتهاد، وما عنده اجتهاد وما عنده تعب ومشقة فانتفت ماذا المشقة وكأنه ما صام، كأن هذا الإنسان ما صام، أي حقيقة الثواب في الغالب يقابل ماذا التعب والمشقة الذي تحصل للإنسان. فقيل أنه بمعنى الخبر وقيل أنه بمعنى الدعاء، وعلى كل قلنا أنه من قبيل الخبر أو قلنا أنه ماذا من قبيل ماذا الدعاء الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستفاد من هذا الحديث أنه يعني لا يصلح أن يصوم الإنسان الدهر، لا يصلح أن يصوم الإنسان ماذا الدهر. وفي اللفظ الثاني لا صام ولا أفطر، وجاء في بعض الألفاظ قبل الدخول في اللفظ الذي بعده من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، وضيقت عليه جهنم فسر بتفسيرين، التفسير الأول ضيقت عليه بمعنى دخل جهنم فضيق عليه، أي بمعنى عوقب فيها، دخل جهنم وعوقب، والمعنى الثاني ضيق عليه ضيقت عليه ماذا جهنم، أي بمعنى ضاقت عنه، بمعنى لأنه اتخذ وقاية من النار فلم يدخل النار، ضيقت أي لم تشمله النار، لم يكن من أهل النار، فقيل هذا المعنى وقيل هذا المعنى. واللفظ الثالث لا صام ولا أفطر، لا صام لماذا لا صام أي لا يعتبر هذا صيام، لماذا؟ لأنه خلاف ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم، وما من يعني من شرط الصيام الذي هو عبادة أن يكون موافق للشرع، فإذا كان الشارع نهى عنه ولم يفعله أيضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عنه ولم يفعله، إذا ليس مشروع، فما يكون من قبيل الصيام الشرعي، لا يكون من قبيل الصيام الشرعي. والمعنى ولا أفطر أي ما أفطر كما يفطر المفطرون، كما يفطر ماذا المفطرون، فسر بهذا ماذا التفسير، فسر بهذا التفسير. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة فيما يتعلق بصيام الدهر، من العلماء من قال أن صيام الدهر محرم، وذكرنا الأدلة الذي مضت دليله ما مر أن صيام الدهر حرام، والقول الثاني أن صيام الدهر مستحب، أن صيام الدهر ماذا مستحب. ما الدليل على أنه ماذا مستحب يعني صيام ماذا الدهر؟ قالوا عندنا أدلة، منها حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي أنه كان يسرد الصيام في سفره، يسرد يعني يصوم يوم بعد يوم، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من صام 3 أيام من كل شهر أو 6 شوال كصيام الدهر، فجعل الدهر هو الأصل وجعل هذه كالفرع، ويكون المشبه به أعظم من المشبه، المشبه ماذا به أعظم من المشبه الذي شبه ماذا به. قالوا هذا يدل على هذا المعنى، يدل على هذا المعنى. والراجح عندما يتعلق بسرد حمزة بن عمرو الأسلمي إنما كان يصوم، ويصدق على الإنسان بأنه كان يسرد يعني بأن من صام الأيام المتتابعة وإن كان يفطر في بعض الأيام يصدق عليه بأنه يصوم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، معنى ما يصوم الدهر. فتفسير أنه كان يسرد الصيام أي يكثر من الصيام، أنه كان يكثر من الصيام في الأسفار، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يصوم أو يترخص، قال إني أسرد الصيام سردا أي يتابع بين الصيام، نقول سردا للصيام أي يكثر من الصيام لا على أنه يصوم الدهر. وأما التشبيه هذا فلا يلزم، يعني كونه يذكر ماذا الثواب لا يدل على أنه يريد منه الفعل، يريد منه ماذا الفعل، فإن الأخبار قد تذكر ولا يقصد منها أحكام. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة أنها تمشي في آخر الزمان وليس معها ماذا محرم، يعني لوجود الأمن، يعني تكون آمنة تمشي من مكان إلى مكان وهي آمنة، ما في دلالة على أنه يجوز لها إذا أمنت الفتنة أنها تمشي من دون محرم، ما يمكن أن يؤخذ من الأخبار أحكاما. فهذا التشبيه المقصود به أنه لا يقتضي أن هذا الفعل ماذا جائز، وإنما ذكر ثوابا، ذكر أن الحسنة بعشر أمثالها. والراجح من هذه الأقوال والجمهور على ماذا؟ الجمهور على أنه يجوز صيام الدهر، الجمهور على جواز صيام الدهر، بل يقولون يستحب للإنسان أن يصوم الدهر، أن يصوم الدهر بشرط ألا يقصر في الحقوق، ألا يقصر في الحقوق. فإذا يعني أودى به الصيام إلى التقصير في الحقوق قالوا هذا ممنوع، يكره في حقه، يكره ماذا؟ في حقه. فإذا لم يحصل هذا الشيء قالوا يستحب له أن يصوم الدهر، لأن الصيام مرغب فيه عموما، الصيام مرغب فيه. وهذا الحديث قالوا معلل بعلة، نهى لأجل أن الإنسان عرضة للتقصير في الحقوق، فراعوا الحكمة والمعنى، راعوا الحكمة، فقالوا إذا انتفت الحكمة وهذا المعنى فهو يدخل في عمومات الصيام، إيش الإشكال؟ يدخل في عمومات الصيام. لكن الراجح أن هذا كما يقول شيخ الإسلام أقل أحواله أنه مكروه. ولهذا عبد الله بن عمرو لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام قال لا لا، صم يوما وأفطر يوما، ثم قال أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر ماذا؟ يوما. ماذا نستفيد؟ أفضل أنه لا أفضل من هذا الصيام، أنه لا أفضل من هذا ماذا؟ الصيام، أن يصوم يوما ويفطر ماذا؟ يوما. فأقرب الأقوال والله أعلم أن صيام الدهر لهذه الأحاديث أنه مكروه، ما نقوله حرام، نقول صيام الدهر مكروه جمعا بين هذه الأحاديث، جمعا بين هذه الأحاديث أن صيام الدهر يكره كما يقول شيخ الإسلام، بل قد يحرم على الإنسان إذا كان يتعارض مع الحقوق، قصر في الحقوق، قصر في الحقوق الواجبة، نقول هذا حرام، كيف تفعل مستحب وتضيع واجبا، كيف تفعل مستحب وتضيع واجبا. أما إذا حافظ على الحقوق وأمكن الصيام، وأمكن ماذا؟ الصيام، فنقول في هذه الحالة يكره لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل صيام الدهر له فضل، لم يجعل لي صيام الدهر فضلا، وإنما ذكر أن أفضل الصيام أن يصوم الإنسان يوما ويفطر ماذا؟ يوما، وهذا هو الأقرب. فأقرب الأقوال ما نقول أنه يستحب أو يحرم، بل نقول مكروه، بل نقول أنه من قبيل المكروه، وقد يرتقي إلى الحرام، وقد يرتقي إلى الحرام، والله أعلم. فهذا ملخص ما ذكر المصنف عليه رحمة الله في صيام التطوع. لم يبقى معنا إلا باب الاعتكاف وقيام رمضان، إلا باب الاعتكاف وقيام رمضان، وندخل بعدها في كتاب الحج بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. من عنده سؤال ولا إشكال؟ نعم، هذا إيش؟ ها نعم، الله المستعان، نعم ذكرنا هذا المسألة، ما أدري أتيت بالورقة هذه، أنتم بحثتوا شيء ولا؟ صيام يوم الخميس، يعني أولا الجمهور الفقهاء والأئمة الأربعة بل بعضهم ينقل الإجماع على استحباب صيام يوم الخميس، لكن مستند هذا الصيام لأنه جاء من حديث يعني عائشة، وجاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث حفصة، وجاء من حديث أبي قتادة، ولم يصح من هذه الأحاديث، وما جاء في مسلم من حديث أبي قتادة في مسلم. الزيادة هذه تفرد بها شعبة من بين باقي الرواة، وأيضا الرواة عن شعبة منهم من يذكر الاثنين، يذكر الخميس مع الاثنين، لكن الإمام مسلم حذفها لأن فيها وهم. إذا لم تصح في مسلم زيادة الخميس، وإنما صحت الاثنين. خارج مسلم جاء من حديث يعني جاء من حديث يعني أبي هريرة، وجاء من حديث عائشة، وجاء من حديث حفصة، ويعني أكثر الأحاديث معلة إلا حديث عائشة فظاهره الصحة، إلا حديث عائشة فظاهره الصحة في صيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. حديث عائشة ظاهره الصحة، أنه كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. أما حديث أن الأعمال تعرض على الله عز وجل فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، يعني لفظة أنا صائم يعني ذكر أن الأعمال تعرض الاثنين والخميس على الله عز وجل، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أو يرفع عملي وأنا صائم، لفظة الصيام شاذة ما ثبتت في حديث أبي هريرة، لفظة صيام غير ثابتة، لكن تعرض الأعمال أو ترفع الأعمال ثابت، لكن زيادة الصيام هذه ما ثبتت. فلم يثبت من الأحاديث إلا حديث عائشة ظاهره الصحة، ويحتاج أيضا زيادة بحث، يحتاج زيادة بحث، وإلا فظاهره أنه صحيح. احنا كنا بحثنا، كتب الورقة كاملة ونسينا الورقة هذه فيما يتعلق بتخريج هذا الحديث في صيام الخميس، ويعني الأئمة الأربعة على أنه يستحب، بل بعضهم ينقل الإجماع على استحباب صيام يوم الخميس، الاستحباب، لكن لا تقيد هذا الاستحباب بذكر ذاك الفضل الوارد فيه، ما ثبت بأن ترفع الأعمال، ما ثبت الحديث الوارد في هذا، لكن استحبابه على سبيل العموم هذا ثابت شبه إجماع، هذا ثابت شبه إجماع بين الفقهاء، الأئمة الأربعة عليه، وبعضهم تجرق الإجماع المسألة، المسألة إجماع على استحباب صيامين. لكن ما هو مستند هذا؟ فلعل مستند هذا الإجماع حديث عائشة، لأن ظاهره الصحة، ظاهره الصحة. أما باقي الأحاديث، حديث أبي هريرة، حفصة، حديث أبي قتادة، كل الأحاديث الواردة في هذا الباب لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين شاذ وما بين مرسل وما بين فيه ماذا علل وما بين ما فيه علل. يعني أحسن هذه الأحاديث حديث عائشة، مع أن حديث عائشة لا نكذب، لأن أبا حاتم لما تكلم عليه قال الصواب فيه كذا، الخطأ هذا خطأ والصواب كذا، لكن ما نستفيد تصحيح. ننتبه لهذه العبارات، أحيانا تأتي على الأئمة تعليل الأحاديث فيقول هذا خطأ والصواب في الحديث كذا، لكن هل نستفيد أنه صححه؟ من المتأخرين العصريين لما بحث هذا المسألة قال أبو حاتم صح هذا الحديث وظاهره الصحة، ما نستطيع أن نكذب هذه المسألة، حتى حديث عائشة يحتاج إلى بحث، حتى حديث عائشة يحتاج إلى بحث، فمن يبحثه؟ أبو حاتم يقول خطأ والصواب كذا، فجاء هذا المتأخر العصري قال وظاهره الصحة وصح أبو حاتم، ما نستفيد حقيقة، ما نستفيد، لأنه حقيقة أنه أقرب أنه لم يثبت شيء من الأحاديث، لم يثبت شيء في فضل صيام يوم الخميس، لكن الإجماع منقول، شبه إجماع منقول في المسألة. لكن أقوى وأمثل هذا الحديث حديث عائشة، تبحثوا طيب الله. لا، هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، يتحرى نعم بهذا اللفظ. أوكي سؤال. هنا يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم صناعة قصص العيال لأجل التربية؟ قصص إيش؟ قصص العيال، الخيالي أو العيال، قصص الخيالية، يعني كما يقال تقص للأولاد، تقص للأولاد من أجل يهدأوا أو قبل النوم وكذا، قصص من الخيال يعني. الله المستعان، قص لهم يا أخي، قصة الأنبياء، قصة الصحابي أحسن من كونك يعني تجعلهم يعيشون في أوهام. لقد حصلت المبالغة مع الذكاء الصناعي، يأتي لك تصويرات عجيبة، يصور لك الجنة وأشياء، ولا مقارنة بين ما يذكره الذكاء الصناعي ما يتعلق بالجنة. إيش الجنة فيها كذا، كاشفات فيها كذا، يعني عجائب وغرائب، يأتي لك بعجائب وغرائب الذكاء الاصطناعي. والله أنه يعني الغباء الاصطناعي، هذا يقال الأهبل الاصطناعي هذا، صدق صحيح، تبت ودب بعده. هذا فيه منكرات، في أشياء تنكر حقيقة، يعني قد تغدع في العقيدة يعني. لكن الأولى والله أعلم لهذا الأخ أن يذكر يعني شيئا من قصص الصحابة أو التابعين، وقصص ماذا العلماء، أو قصص حتى أجداده، كان أبونا يقول كذا، أو يذهب إلى المزرعة ويأتي بالشجر، أعمل لك أمشي معه. لكن يصنع قصصا هكذا، الذي يظهر في النفس إذا كانت يعني مجرد كذب، يكذب على الولد وكذا. والله أعلم، لأن الولد قد يقول يعني حصل هذا، قد يقول حصل هذا، ما حصل، ما حصل هذا. بعض الأولاد عندهم ذكاء، ربما يستدرج الولد حتى يكذب. لكن يجيب لك قصة من قصص، قصة من الأقاصيص عن والدك، صحيح أنه كان كذا وكان في بداية حياتك كذا، ويذهب إلى المزرعة ويرتاحون الأولاد، أي قصة لهم كلام. آه الله.